بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الآية الخامسة. وقوله وقل، الخطاب في مثل هذا إما خاص بالرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أو عام لكل ما يصح لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. فإن كان خاصا بالرسول عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو خاص به إن كان عاما، الخطاب عام لجميع الأمة، فهو يشمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره بالقصد الأول. قوله الحمد لله سبق تفسير هذه الجملة، وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. طيب، ذكرنا في بداية الدرس تعريف الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى للحمد، عليكم السلام ورحمة الله، حيث قال: الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال: والفرق بينه وبين المدح أن المدح يكون إخبارا مجردا من الحب والإرادة. وينظر بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 36 و500 وصفحة 37 و500. لا بأس. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقوله لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص. فقوله الاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد، فلا يستحق الحمد إيش غيره، يعني الحمد بجميع أنواعه، لأن الألف واللام للجنس، فهي مستغرقة لجميع أنواع الحمد. واللام في لفظ قوله لله أي خاص لله عز وجل، ولا يستحقه أحد غيره سبحانه وتعالى. وقوله والاختصاص لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم وأشمل، وذلك لأن ما يحمد به غيره يسمى مدحا، لأنه تجرد من الحب والإرادة. أما الحمد الذي يستحق الله عز وجل فهو إيش؟ متضمن للحب والإرادة والتعظيم والإجلال. وقوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا من الصفات السلبية، يعني إيش؟ الصفات التي نفاها الله عز وجل أنه لم يتخذ ولدا. قال: لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له، فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، لأن غالبا تجد الأولاد يشبهون إيش؟ آباءهم. والله قال وهو يقول سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، فلو كان له ولد لكان شبيها له، فهو نفى الولد عن نفسه لأنه ليس كمثله. قالوا كان وقوله ولدا يشمل الذكر وإيش والأنثى، ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين عليهم لعنة الله. فاليهود قالوا لله ولد وهو عزير، بدليل قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله. والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكة، فقالوا إيش؟ الملائكة بنات الله. نعم. وقوله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، هذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا، هذا كله إيش؟ من الصفات السلبية المنفية عن الله، يعني والذي لم يكن له شريك في الملك، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير. فكل ما سوى الله فهو مخلوق لله، مملوك له، يدبره كما يشاء، ولم يشاركه أحد في ذلك، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحان الله، ذرة ما يملكونها، فكيف يملكون الخلق والإيجاد والسماوات والجبال والكون؟ هذا لا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض. على سبيل التعيين، يعني خصص، ما قال لا يملكون جبال ولا يملكون البحار، قال هذه، يعني ما قال لا يملكون شيئا، في موضع آخر نفى، لكن هنا خصص لا يملكون مثقال ذرة، وهذا غاية في التحقير للآلهة التي يعبدها المشركون. كيف تعبدون من لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ هذا غاية في الإهانة، وغاية في عدم الضر والنفع، وغاية في عدم كونهم يصلحون آلهة تعبد، أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال وما لهم فيهما من شرك على سبيل الشيوع. العموم ليس لهم يعني ما لهم نصيب فيها أو شراكة في هذا الأرض. نعم على قال وما لهم منهم من ظهير لم يعاونه أحد وما له منهم من ظهير يعني ليس لله عز وجل من هؤلاء الذين تدعونهم ولا واحد ظهير لله أو أعانه أو شاركه في الخلق والإيجاد أو ساعده في حفظ البحار وحفظ الشمس والقمر وإيجادهما. قال وما له لله عز وجل منهم من هم هذا لا الذين إيش قال قل ادعوا الذين زعمتم هؤلاء قال ما له سبحانه وتعالى منهم يعني ولا واحد من ظهير أي ناصر ومعين. قال لم يعاونه أحد في هذه السماوات والأرض أي في خلقها وإيجادها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم فدمرها وحطمها ولم يبق لها ولا مثقال حبة من خردل يجعل فيها شيء من صفات الألوهية أو تستحق أن يصرف لها شيء من العبودية مما يستحقه الله سبحانه وتعالى. قال فكل ما سوى الله فهو مخلوق. أين وصلنا؟ نعم فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئا معينا وليست شريكة لله ولا معينة له ولا شافعة إلا بإذنه. يعني إيش؟ إن كانت الملائكة أما الأصنام لا تشفع لا من قبل ولا لا بإذنه ولا بغير إذنه لأنها أصنام لا تسمع والجن المعبودة هم في النار كيف يشفعون. لكن المقصود هنا إيش؟ من كان ملائكة أو عيسى أو من عبد من الأنبياء. يقول ولم يكن له شريك في الملك وقوله ولم يكن له ولي من الذل أي لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل ومن هنا للتعليل لأن الله تعالى له أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني إيش يقول ولم يكن له ولي قيده بإيش من الذل هكذا ولا ولم يقل ولم يكن له ولي لأن الأنبياء أولياء الله هكذا ولا لا والمؤمنون أولياء الله. نعم قال لأن الله تعالى له أولياء كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكان تقول وقت عن حديث قدسي إن الولي المنفي هنا هو الولي من الذل لأن الله تعالى له العزة جميعا فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه لكمال عزته. طيب فقوله تعالى يا إخوان ولم يكن له ولي من الذل يعني ولم يكن له حليف يحالفه أي نصير حالفه من الذل الذي به لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فهو ذليل مهين فلا يصلح أن يكون إلها مطاعا. هذا الكلام ملخص من كلام الحافظ ابن جرير في التفسير المجلد 15 صفحة 138 عند تفسير هذه الآية من سورة الإسراء. قال رحمه الله تعالى وقوله وكبره تكبيرا يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك. الجنان إيش؟ القلب. واعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء وأن له الكبرياء في السماوات والأرض وكذلك بلسانك تكبره تقول الله أكبر. ومن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا إيش إيش عندكم كلما علوا إيش نشزا هكذا ولا لا. وفي لفظ الحديث شرفا هو من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري قال أي مرتفعا وهذا في السفر لأن الإنسان إذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعلا على غيره فيقول الله أكبر من أجل أن يخفف تلك العلياء التي شعر بها حين علا وارتفع. وكانوا إذا هبطوا قالوا سبحان الله لأن النزول سفول فيقول سبحان الله أي أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه. وقوله تكبيرا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم أي كبره تكبيرا عظيما. والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب كما يحمد على صفات الكمال. الآية السادسة قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقوله يسبح بمعنى ينزه عن كل صفة نقص وعيب، وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى إيش بالله، سبح اسم ربك الأعلى أو سبح لله، وسبح ماذا يسبح لله. قال: أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه إيش وتسبحوه. أين لفظ الجلالة يا أخوان؟ قال أنها تتعدى بنفسها تسبحوه، أين لفظ الجلالة؟ الهاء الضمير، ضمير هنا إيش عائد على الله عز وجل، تسبحونه أي الله، والواو فاعل بكرة وأصيلة. وأما تعديها باللام فهي كثيرة، فكل السور المبدوءة بهذا متعدية بإيش بالله باللام، فغالبها سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله، يسبح لله. طيب قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها وتسبحوه أي تقولوا سبحان الله، وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت باللام، يسبح لله أي يسبح إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله. وقوله ما في السماوات وما في الأرض عام يشمل كل شيء، أي كل ما في السماوات والأرض من مخلوق ناطق ومن إيش جامد يسبح لله. لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال كأن نقول سبحان الله والحمد لله هكذا ولا لا باللسان، وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام أي لجميع المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما التسبيح بلسان المقال فهو عام كذلك، لكن يخرج منه الكافر، فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه، ولهذا يقول تعالى: سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. فالتسبيح بلسان الحال يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص وعن أن يكون له شريك. الشمس تسبح إذا رأيت بلسان الحال، لأن إذا سألت أو نظرت فيها من يستطيع يتصرف فيها أو أن يزيلها، كما قال تعالى في مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود الكافر، قال أنا أحيي وأميت، فلما خدعهم فأتى برجل عليه محكوم بالإعدام فقال اقتلوه، لما أرادوا يقتلونه كما في التفسير قال: قد عفوت عنك، أنا الآن أحييته، اتوا برجل آخر أنا أقتله. إذن قال: أنا أحيي وأميت. وإبراهيم قصده عند أن قال ربي الذي يحيي الموتى، يعني يبعثهم ويوجدهم من العدم، أنت الآن هؤلاء موجودون تقتل وتعتق، هذا لا يسمى إحياء. لكن إبراهيم أتى له بما عجز عنه، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهنا الشمس تسبح الله لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف فيها إلا خالقها سبحانه وتعالى، يأتي بها من المشرق كل يوم إلى أن يأتي قبل يوم القيامة فيش فيقول ارجعي عند أن تأتي وتسجد، كما في الحديث النبوي يوشك أن تنزل الشمس فتسجد، لأنها كل ليلة تذهب إن تسجد لله تحت العرش، قال يوشك أن تأتي في قبل يوم القيامة لتسجد فيقال لها ارجعي من حيث أتيتي فتشرك عند ذلك، لا ينفع نفسا آمنت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الشاهد أن الشمس والقمر وكل المخلوقات تسبح بلسان الحال لأنها تدل على عظمة خالقها وتنزهه وتقدسه عن الشريك وعن الخالق غير أو أن يوجد خالق غيره أو المعين أو الصاحبة أو الولد أو من يعينه في إمساك هذه أو إيجادها. نعم البحر يسبح بلسان الحال، لأنك إذا نظرت فيه على عظمة فيه وعلى مخلوقات وكيف يغرق أناس ويغرق سفن ولا أحد يستطيع أن ينقذ منه شيئا هكذا ولا لا، وهيجان وفيه من يعني لو انفلت على الناس أغرقهم وأهلكهم، فهو يسبح إذا نظرت فيه دل على عظمة الله عز وجل. ومن ذلك على سبيل المثال وشيء مجرب، هناك طائرة نوع مثلا ركبنا فيها من السعودية، خاص عند السعوديين يسمى إيرباص، اللي تحمل 755 راكب، عند أن تقلع تسبح بحمد الله بلسان الحال، من الذي يحملها؟ من الذي أعطاها القوة؟ هم رقها بطيق معزل وبوجده فيهم من قوس لكم، وهذا أيضا علمهم الله عز وجل، أي ألهمهم وأوجد الحديد. فالطائرة عند أن تقوم ما تسبح بحمد الشركات الفرنسية التي صنعتها، ولا لا لا الأوروبية، ولا شركة إيرباص، إنما تسبح بحمد الله بلسان الحال الذي أقدر الإنسان أن يجيدها. ولولا أن الله أعطى الإنسان قدرة ما استطاع أن يزيل من نفسه الحمى، أو أن يزيل من نفسه السرطان أو الإيدز أو أي مرض. إذن رب العالمين هو الخالق وهو الموجد وهو الذي يستحق أن ينزه وأن يقدس وأن يسبح. فكل ما في الأرض حتى الطيران حتى الصواريخ، كل هذه تسبح بحمد ربها بلسان الحال، تدل على قدرة الله وعلى عظمة الله. أما الإنسان ما هو إلا سبب وجد، كما أنه سبب يبذر، يضع البذور في الأرض وتنبت الذي أنبت. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بذلتم السبب، لكن من الذي كونه؟ من الذي أجرى فيه الدم؟ من الذي نشز العظام؟ من الذي نشز فيه اللحم وأنبته؟ من الذي يسر له الرزق وهو في بطن أمه غير الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كله تسبيح لله عز وجل بلسان، هذا يجعل المخلوقات تسبح الله عز وجل بلسان الحال. عليكم السلام ورحمة الله. قال فالتسبيح بلسان الحال. أين وصلنا يا أخوان؟ فالتسبيح بلسان الحال، فالتسبيح حتى الكافر، حتى الكافر إذا تأملته تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. وأما التسبيح بلسان المقال فيعني أن يقول العبد سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره. وقوله تعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية، صفة إيش؟ الملك، وصفة إيش؟ الحمد، وصفة القدرة. وسبق ذكر معناها، لكن يسبح لله صفة سلبية لأن معناها تنزيهه عما لا يليق به. الآية 7 و8 وهي قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقوله تبارك بمعنى تعالى وتعاظم وقد تقدم. والذي نزل الفرقان على عبده من هو؟ الله. الذي نزل الفرقان على عبده هو الله. وقوله الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المسلم والكافر وبين البر والفاجر وبين الضار والنافع وغير ذلك مما فيه الفرقان، فكله فرقان. على عبد، وقوله على عبده هو محمد عليه الصلاة والسلام، فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن عليه، وهذا المقام من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه كما هنا، وكما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي كما قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالا ليس ذلة، بل من أشرف مقامات الإنسانية العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية. يعني إيش؟ من تعبد لله كان حرا، ليس عبدا للهوى ولا عبدا للإنسان ولا عبدا لملوك الدنيا ولا عبدا للشيطان ولا عبدا للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. طيب، فقال هنا إيش؟ فمن لم يتعبد له كان عابدا لغيره ولا بد، كان عابدا لغيره ولا بد. وأنت ترى يا أيها المسلم كيف أعداء الله عز وجل يقولون تركونا من الحرية؟ الإسلام هذا إيش؟ تعبد لله، إيش نصلي؟ ومع ذلك اذهب إلى بريطانيا، إلى لندن، تجد يقولون الذي ذهبوا إلى هناك أو أخوة يأتون من هناك ممن استقام أو أسلم وتاب، بعضهم مسلم تاب وأتى إلى دماج لما كنا في دماج، ومنهم أسلم وأتى، يقولون في منطقة خاصة للآلهة، والذي يعبد بعضهم يعبد البقرة، يجلس تحتها حتى تخرج منها، يسمى عندنا هنا الضفع البقر، وتبول ويجلس ويمل يدهن نفسه. انظروا كيف أهانهم الله عز وجل عند أن استكبروا عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أذلهم الله عز وجل وأتاهم من حيث لم يحتسبوا، فقذف في قلوبهم حب البقر وحب عبادة البقر وحب ماذا؟ أنه يندهن وينطلي ببراز البقر وبولها، هذه إهانة لهم. فمن لم يرضى بعبودية الله أهانه الله. ومنهم من يعبد الصليب قطعة حديد، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الخمر، ومنهم من يعبد هات من الكلاب، ومنهم من يعبد الخنازير، ومنهم من يعبد الشيطان، وهكذا. فمن لم يرضى بعبادة جبار السماوات والأرض التي هي تعتبر غاية الحرية وقمة الحرية ويعني والمرتبة الرفيعة في هذه الدنيا، أهانه الله عز وجل وجعله ماذا في هذه المرتبة؟ يعبد غيره، لابد يعبد المال، يعبد الدنيا، يعبد الصنم، يعبد الصليب، يعبد البقر، يعبد الكلب، وهذه إهانة لهم. من لم يرضى بعبودية الله أحبب قذف الله في قلبه حب أن يعبد وينذل لغير الله، لأن الإنسان مجبول في فطرة أنه لا بد أن يعبد، لأنه خلق من هذه فطرة فطر الله عليها الناس عليها، أنه يميل إلى من يعبده. طيب الله دلك أن تعبده، فلما استكبروا وأبوا أن يعبدوا جبار السماوات والأرض الذي خلقهم لعبادته وتكفل بأرزاقهم، جعلهم إيش؟ قذف في قلوبهم حب الأصنام والبقر ليعبدوها. وكذلك في بقية المعاصي، عندما حاربوا شرع الله عز وجل وقالوا لماذا تحرمون الخمر، لماذا تحرمون الحرية، لماذا تحرمون الزنا، تجد انتشر عندهم الفساد بشكل لا يتصور، عندهم الإباحية، اللواط، شارع خاص للواط في أمريكا وشارع خاص في يعني حرية يسمونها، وهذه إهانة للإنسانية أيما إهانة. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم هكذا ثم هم ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم فابتلاهم أن حبب إلى قلوبهم الخمور والزنا والفواحش واللواط حتى أنهم يجعلونها من حقوق الإنسان، ارتكاب الجرائم والزنا والفواحش بجميعه جهاد من حق الآن. ورب العالمين إنما أتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم حب الفواحش عند أن أعرضوا عن ذكره، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا يسبب الصياح هذا في الباب. طيب يا أخوان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. رحمك الله يا ابن القيم، يعني بلوا برق النفس والشيطان، بل رقيق للبقر يا ابن القيم، رقيق للأموال، رقيق للكلاب، رقيق للشهوات، رقيق لكل رخيص وحقير، يعني استرقهم الله عز وجل لكل خسة ولكل بلاء، ويسمونها في أوروبا إيش؟ الحضارة. والله إن المسلمين في عزة على ما عندهم من الذنوب والمعاصي والمخالفات، أن المسلمين في عزة بقدر ما عندهم من الإسلام والتمسك بالإسلام، عرف الآن يا أخوان. فكيف هم كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة إيش؟ غافلون. هم غافلون ولا غافلون؟ طيب حفظ ها؟ هم غافلون. فالشاهد حفظكم الله، هم في التلازم على شارع الحضارة صناعة والتكنولوجيا و لكن حياتهم المدمرة في الداخل. اذهب وانظر الانتحارات كل يوم، كم ينتحر من الناس، كم ينتحر بسبب البطالة، كم ينتحر بسبب ارتفاع الأسعار، كم ينتحر بسبب انهيار الاقتصاد، كم ينتحر بسبب عدم من الآباء بسبب عقوق الأبناء، كم تنتحر نساء بسبب الضيق والضنك، كم يحصل من قتل وتقطعات وسفك دماء واغتصابات، كم يحصل من نهب أموال. لأن المسلمين ما يطالعون، هم ما يظهرون في الشاشات وفي الإعلام إلا المحاسن في نظر من يظن أنها محاسن، تكنولوجيا، مناظر، نساء متمكيجات، لكن من داخل انهيار، مستشفياتهم مليئة بالإيدز، شعبهم ربما ثلاثة أرباع من أبناء الزنا، لأن عندهم حرية يعني مقطعة أرحامهم، منهارين يعني معنويا وأسريا وأخلاقيا، والمسلمون في عزة وكرامة على ما عندنا من الذنوب والمعاصي. فكيف لو تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف عموما؟ فالله الله المستعان. قال والرق الذي خلقوا له عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وبلوا برق النفس والشيطان حيث صاروا أرقاء لنفوسهم وأرقاء للشيطان، فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه ولا بد. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، اللام هنا للتعليل، أرسله لعلة وهي ليكون للعالمين نذيرا، والضمير في قوله ليكون عائد على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى قال لتنذر به، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فالمنذر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله للعالمين يشمل عالم الجن وعالم إيش؟ الإنس. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض تقدم معناها، وقوله ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبق معناهما، وهما صفتا صفة سلبية. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الخلق الإيجاد على وجه معين، والتقدير بمعنى التسوية أو بمعنى القضاء في الأزل، والأول أصح، أي بمعنى إيش؟ فقدره تقديرا، أي بمعنى إيش؟ التقدير بمعنى التسوية. ويدل لذلك قوله تعالى والذي خلق فسوى، وبه تكون الآية على الترتيب الذكري والمعنوي، وعلى الثاني تكون الآية على الترتيب الذكري. قال الترتيب هو جعل كل شيء مرتبا. ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وننزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما. ومن آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم، وأنه مرجع العباد، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا، نزل الفرقان على عبده. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان عبدا لله قائما بإبلاغ الرسالة وإنذار الخلق. ونستفيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوة للنبوة من بعده، لقوله تعالى للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول، ولا كانت للعالمين كلهم، يعني تكون إيش؟ الرسالة تنتهي برسالة النبي والعالمين ما زالوا يحتاجون إيش؟ لكن لما قال إيش؟ لتكون للعالمين نذيرا، جعله خاتم النبيين، كما قالت تعالى إيش؟ وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية التاسعة والعاشرة قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه كلها صفات سلبية. إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني لو وجد جدلا وافترضنا أنه وجد إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وسيكون إيش؟ فساد السماوات والأرض. قال فبعد ذلك سبحان الله عما يصفون، من دعوة أن له إيش؟ شريك أو ولد أو صاحبة. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فهنا يقول نفى الله تعالى في هذه الآية أن يكون اتخذ ولدا أو أن يكون معه إله يعبد أو يخلق أو يرزق. ويتأكد هذا النفي بدخول قوله من، في قوله تعالى من ولد وقوله من إله، لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد. فقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد يعني ما اصطفى أحدا يكون ولدا له، لا عزيرة ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه الغني عما سواه، بل هم عبيد إيش؟ له، مخلوقون مربوبون متذللون له معبدون له سبحانه. وإذا انتفى اتخاذ الولد انتفى أن يكون والدا من باب أولى، لأن ما من مولود إلا سيولد، وما من إيش؟ والد إلا سيلد، ما من مولود إلا وقد ولد من أب، وما من والد إلا سيولد. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد من باب أولى، لأنه ما من مولود إلا سيولد. وقوله تعالى من إله، إله بمعنى مألوه، مثل بناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش. فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له، يعني ما كان معه من إله حق. أما الآلهات الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، أي لا تسمن ولا تغنيها واستغاث بها، فهي كانت كم ما كان مع الله من إله. إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فلو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل في الصفات والأفعال وفي الذات لكان له ملك خاص، ولله ملك خاص، يعني لانفرد كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلقي لي، وكذلك الآخر يقول هذا خلقي لي، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة. فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له، وحينئذ إما أن يتمانعا فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون واحد منهما إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا، وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله. فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون العلوية وسفلية وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه نقص. فلو كانت الشمس لإله لكان فيه تناقض. إيش أنا قلت؟ تناقض. مثلا القمر لإله والشمس لإله، الشمس تذهب هكذا والقمر يذهب إيش هكذا، لكن رب العالمين قال إيش والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل هكذا ولا لا؟ إذن هو المقدر، القمر بيده وهو خالقه وهو إله ومليكه. والشمس فلو كانت القمر لإله والشمس لإله ما استفدنا منهما، كل واحد يذهب بما يمتلك وخربت الدنيا، ونحن نحتاج إيش شمس وقمر لابد أصلا. نعم. قال لكان فيه تناقض، فأحد الإلهين يقول مثلا أنا أريد الشمس تخرج من المغرب، والثاني يقول أريدها تطلع منين؟ من المشرق. وقد كذب الله ذاك الذي قال إيش فضحه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. نعم. قال واتفاق الإرادتين بعيد جدا، ولا سيما أن المقام مقام سلطة، حتى لو اتفق مثلا جدلا واحد قال خلاص نصطلح اليوم نجيبها من المشرق وأنت غدا من المغرب، ستفسد أحوال الناس، لأن الناس يريدونها بهذا، ما خلقها الله تخرج من المشرق كل يوم إلا والناس بحاجة هذا الأمر، ومصلحة الكون تقتضي ذلك، فلو يوم تخرج منها ومن هنا لفسدت إيش السماوات والأرض، وفسد الزرع وفسد الناس وفسدت معايش الناس، والتوقيت الصلوات يتعطل، وكيف نعبد الله وكيف نصلي ولمن نصلي. نعم. ولا سيما أن المقام مقام سلطة، فكل واحد يريد أن يفرض رأيه، ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوما مع هذا ويوما مع هذا، أو يوما تتأخر لأن الثاني منعها، ويوما تتقدم لأن الأول أمر الثاني بإخراجها، فلا نجد هذا، نجد الكون كله واحدا متناسبا متناسقا، مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. قال الله في سورة الملك قال إيش ثم ارجع البصر كرتين ايش قافية الآية من قبلها ذكرني الآن. طيب دني من اريد الآية من مصدر صدر الآية حفظكم الله، انت تديني من آخرها سأقول ينقلب إليك البصر خاسئا. لا يا أخي في سورة الملك ينقلب إليك البصر خاسئا ذكرنيها. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر ايش اللي قبلها؟ الذي خلق سبع سماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، متحسر ما وجد مثل خرم الإبرة فيه مدخل أو نقص، أو أنك تقيم تقول هذا الشيء ما ما ما ما أتقن خلقه. سبحان الله العظيم. قال أين وصلنا يا أخوان؟ فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني، وذهب كل إله بما خلق، وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر، وإما أن يعلو أحدهما الآخر، فإن كان الأول لم يصلح أي واحد منهما للألوهية، وإن كان الثاني فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. فإذا قيل ألا يمكن أن يصطلح وينفرد كل واحد بما خلق، فالجواب أنه لو أمكن ووقع لزم أن يختل نظام العالم كما قلنا، هكذا ولا لا؟ لأن العالم متناسق، خلق الله من كل شيء زوجين اثنين لمصلحة الناس وليقتضى المصلحة، فلو كل واحد أخذ هذا وواحد أخذ الذكر وواحد أخذ الأنثى ما تمت معيشة، واحد أخذ الشمس واحد أخذ القمر ما تمت معيشة، واحد قال يوم لي ويوم لك ما تمت المعيشة كما تقدم. ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخر، وحينئذ لا تصلح الربوبية لواحد منهما لعجزه عن مقاومة الآخر. ثم قال تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عز وجل مما يصفه به الملحدون المشركون الذين يقولون في الله سبحانه ما لا يليق به، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس، فتعالى عما يشركون، فتعالى يعني ترفع وتقدس وتنزه عما يشركون، وهي الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تعالى. وفي هاتين الآيتين من صفات النفي تنزه الله تعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون، وعن الشريك له في الألوهية الذي أشرك به المشركون إن شاء الله. وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته. ونستفيد منها من الناحية المسلكية أن الإيمان بذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. الأسئلة كثير؟ نواصل كل. طيب إيش بقينا؟ أقل شيء خمس ساعات. الدرس هذا طويل يا أخوان. إلها هنا ونقف إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سندنا بعض الشباب الطائش في محافظة عدن وبالتحديد في مدينة البريقة، يقولون عن فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، لأنه لا يقول بكفر الرافضة، وإذا نصح هؤلاء الشباب بالتراجع عن هذا الفعل أصروا على ما هم عليه وناقشوا بغير علم ولا هدى، ويقولون أن الرافضة كفار، وأن أهل العلم قالوا أن من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب هداكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فكما يعلم الجميع مكانة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله عز وجل ورفع قدره وقدمه الثابتة والراسخة في هذه الدعوة وقدمه في هذا الميدان وما حققه الله عز وجل على يديه من الخير ومن نشر الدعوة السلفية في اليمن وخاصة في منطقة الرافضة في جهران وما حولها، وكم هدى الله عز وجل على يديه من العامة ومن مشايخ القبائل ومن كثير من أهل هذه المناطق وغيرها من مناطق اليمن. والشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى ورفع قدره في الدنيا والآخرة هو من قدماء شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، وممن جلس بين يديه للعلم وتعلم على يديه، وقد جاء إلى هذا المكان بتكليف من شيخنا رحمه الله تعالى. والشيخ محمد هو يعتبر أسوة من تقدمه من أهل العلم بل من الصحابة، فرجل في هذه المكانة من نشر الخير ومن نشر العلم، ربما علم منه ربنا سبحانه وتعالى كما علم من غيره يحتاج إلى زيادة حسنات وإلى رفعة درجات، فابتلاه الله عز وجل بمثل هذا الصنف الذي يحمل أفكار الخوارج. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن بعضهم يسب أبا بكر وعمر أو يسب بعض الصحابة، فقالت بكلام ما معناه: أولئك قوم بقي لهم درجات في الجنة ما نالوها، فهؤلاء يهدون لهم حسناتهم أو يسعون إلى بغيبتهم والكلام فيهم إلى رفع درجاتهم، أو كما قالت: وما تجد عالما له أثر في الدعوة وله قدم وله تأثير في المجتمع إلا ويبتليه الله عز وجل بشياطين الجن والإنس، ويبتليه الله عز وجل بمن يثلبه وبمن يتنقصه أو يكفره. فلا غرابة أن يحصل لعالم سلفي جليل كالشيخ محمد الإمام مثل هذا. وأنتم تعلمون أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ربما بعضكم يعلم وبعضكم لا يعلم، عند أن أفتى في مسألة الهجرة، وجوب الهجرة من فلسطين، جن جنون الإخوان المسلمين وبدعوا ومزقوا وربما وصلوا إلى التكفير. كيف يفتي الألباني رحمه الله تعالى بخروج الفلسطينيين من بلدهم؟ لماذا ما يفتي بالجهاد؟ والعلامة الألباني رحمه الله تعالى أفتى بما يقتضيه الحال وبما يوافق الكتاب والسنة من أن الفلسطينيين عاجزون وليس لهم دعم دولي، وأما اليهود فلهم دعم دولي وبلد عندها اقتصاد وعندها مال وعندها صواريخ وقدة قوة مادية ومعنوية وإلى غير ذلك. أما الفلسطينيون فهم ماذا؟ محاربون من كل جهة وفقراء. فأحسن حل من لم يستطع أن يقيم دينه في فلسطين أو يفتن في دينه فعليه بالهجرة، وهذا اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ. فالعالم يفتي بما يقربه إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. فكذلكم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، عند أن أفتى في مسألة دخول القوات الغربية والأمريكية أفتى بجواز ذلك، لأنهم رأوا أن ذلك أخف الضررين، حتى لأن ما عندهم قدرة مثلا لمواجهة البعثيين، وأولئك عرب أشد كفرا ونفاقا، أعراب لا يرحمون، وربما فيهم رافضة كثير وحقد على السعودية، فرأوا أن المصلحة دخول القوات الأمريكية. ونقول أيضا: أصابوا أم أخطأوا؟ العالم يدور بين الأجرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد دعا الإخوان المسلمون ورموا ابن باز بكل والعلماء وأنهم عملاء هذا الإخوان المفلسون، ثم ابتلى الله الإخوان المفلسين آخرا بأن رموا أنفسهم في أحضان أمريكا الذين عيروا ابن باز والسعودية بهم وأنهم عملاء لأمريكا وعلماء سلطة، وأنهم الآن الإخوان المسلمين وبدون تأني رموا أنفسهم في أحضان أمريكا من أجل أن توصلهم إلى السلطة وأن تنصر ثوراتهم البائسة المخزية عافانا الله. وكذلكم الشيخ محمد الإمام وفقنا الله وإياه لكل خير، وهو شيخنا الفاضل ومعلمنا ومربينا أيضا، وله فضل على كثير من السلفيين بعد الله عز وجل. هو ابتلي بهذا ولا غرابة. فالشيخ محمد الإمام سواء كفر الرافضة أو لم يكفرهم، المجموعة هؤلاء حاقدون عليهم، وما يصدر من هذه العبارات إن كانت صحيحة وثابتة عنهم يدل على قمة في الجهل، وأنهم على جهل مدقع، وأنهم خوارج وتكفير، لأن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر هذه دندن بها جماعة التكفير والخوارج المعاصرون الآن. أما مسألة كفر الرافضة وعدم تكفيرهم فالمسألة خلافية بين أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث وله بل مقالات كثيرة يفصل في المسألة كفار أو مش كفار. على فرض أن شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره كفروهم، فما يصل الأمر إلى تكفير الشيخ محمد الإمام وإلى هذا الكلام القاذع أو رميه بالباطل؟ الشيخ محمد الإمام عالم مجتهد، إن تكلم كما قلنا مثل غيره من العلماء، دائر بين الأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهو يمشي على قاعدة ربما لأن أحكم على مسلم بأن على مكان ما لك أنه مسلم أهون من عند الله من أن أحكم على مسلم بأنه كافر. فحقيقة المسألة تحتاج إلى من هؤلاء الأخوة أن يطلبوا العلم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. الشيخ محمد الإمام نحسبه والله حسيبه من أولياء الله الصالحين الذين من عاداهم فوالله يبشر بالخسارة والنكال. نحن لا نعتقد في الشيخ محمد الإمام أنه معصوم، هو بشر يخطئ ويصيب، وربما نخالفه في بعض الأمور وفي بعض المسائل، لكن لا يعني أننا إذا خالفنا الشيخ الألباني أننا نحتقره أو أننا نتنقصه أو أنه ليس بعالم. كذلكم إذا خالفنا الشيخ ربيع في بعض المسائل وما أخذنا بها لا يعني أننا نتنقص الشيخ ربيع أو أننا لا نجله ولا نحترمه. كذلك ابن باز، كذلك شيخنا الوادعي، كذلك شيخنا محمد الإمام، إذا خالفنا في بعض المسائل وما أخذنا بها أو ما نراها لا يدل على أن الشيخ محمد الإمام يسقط أو أنه ينزل عن مكانته أو أنه يكفر أو يبدع أو أنه ليس بعالم. هذا لو فعلنا هذا الفعل هذا لا يصبح في الأمة خير، ولا يصبح ولا وليس من يفعل هذا ما فيه ذرة من تقوى ولا ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. ما زال العلماء يردوا بعضهم على بعض وينتقد بعضهم على بعض، لكن ما تجد بعضهم يكفر بعضا أو يضلل بعضا. فماذا كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى عند أن حكم على وضع اليدين على فتوى ابن باز أن من وضع يده اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع على صدره أن هذا الفعل بدعة، ما قال الشيخ ابن باز مبتدع، إنما قال بدعة. والشيخ ابن باز عند أن وصلته هذه الفتوى أخرج بيانا في 3 أو 4 صفحات شحنها بالثناء الجميل والكلام الأحلى الذي هو أحلى من العسل في الثناء على العلامة الألباني، وأنه رجل فاضل وعالم ومجدد لعلم الحديث، وأنه وأنه وأنه، ثم قال في خلاصة البحث أو هذا المقال وما قاله أخونا العلامة الألباني كلام ما معناه من أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع يعتبر خطأ بدعة، هذا خطأ منه عفى الله عنه كذا، فأثنى عليه ورد الخطأ فقط وحكم على هذه الفتوى بأنها خطأ. ويقولون إن العلامة الألباني عند أن أتى إلى الرياض والتقى بالشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا، فكان في وقت صلاة الظهر، فتقدم ابن باز وكان في مسجد ابن باز فصلى إماما، وصلى خلفه العلامة الألباني إماما ووضع اليمين عنده وطبق، وصلى العلامة الألباني مأموما خلف ابن باز رحمه الله تعالى، ولما رفع الشيخ ابن باز من الركوع وضع اليمين على الشمال، فوضع العلامة الألباني يده اليمين على الشمال مؤتما. لماذا؟ لأنه يرى وجوب الائتمام، إنما جعل الإمام ليئتم به، فهو يحكم عليها بالبدعة في مكان ثم يطبقها لأنه يعمل بحديث آخر. فلما التقى ابن باز يقول تعانقا، هذه من آداب أهل العلم وآداب طلاب العلم أنهم يردون الخطأ فقط، أما إذا أخطأ العالم سبوه وأهانوه، هذه من صفات اليهود يا إخوان الذين يسبون الأنبياء ويهينون الأنبياء ويقتلون الأنبياء، وتكثير العلماء أيضا هذه من صفات الخوارج ومن صفات الرافضة الذين سبوا الصحابة وأهانوهم، وإلا ما تجد حتى الصحابة حصل منهم أخطاء. ولذلك ألف كتاب للشوكاني در الصحابة أو للحافظ لا أذكر الآن لمن هو، فيما استدركته عائشة على الصحابة، وما زال الصحابة ماذا يستدرك بعضهم على بعض، وما تجد قلة أدب، وما تجد سبابا أو شتاما، ولا تجد ملازما تخرج، ولا تجد ماذا. أما الشيخ الإمام فليبشر بكثرة الحسنات من هؤلاء، وليبشر إذا كان عنده سيئات أن يطرحها عليهم يوم القيامة، فما يضره. وحاله كما قيل، حاله محال الشيخ محمد الإمام كما قيل. ويانا فحاله كما قيل إيش، وناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. نعم، فهم الآن يناطحون جبلا. الشيخ محمد الإمام كما قلنا بشر، يخطئ ويصيب، ما أصاب قبل وما لم يصب فيه يرد الخطأ فقط ولا يقبل، وهو لا يرضى أن يقلده أحد. لكن كون السباب والشتام فيه هذا من إهداء الحسنات له، وهذا من ماذا، رفع الدرجات له. والأنبياء ابتلوا، فهو أسوة الأنبياء أنه يبتلى في عرضه أو في نفسه أو يتكلم عليه، وهو جزاه الله خير قائم بدعوة لا يحتاج إلى شهادة أحد أمثالي. فالعلماء يشهدون له الكبار، ويشهد له الشيخ ربيع، وقد شهد له الشيخ ماذا، الشيخ شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، فما أنا إلا طالب من طلابهما حفظهم الله. فأقصد هؤلاء إن يدخلون ربما تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فليبشروا بحرب الله عز وجل لهم بالنكال إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه ويتحللوا من الشيخ ويتركوا الأمر. ما كفرهم الشيخ الإمام أم لم يكفرهم؟ نرجع إلى علماء آخرين، إذا لم تقتنع بفتوى الشيخ محمد الإمام يرجعوا يكفيهم، أليسوا مقتنعين بفتوى إمامهم؟ فلماذا يحتاجون إلى الإمام؟ ألم يقولوا فلان هو إمام الثقلين؟ إذا كان إمام الثقلين لا يحتاج إلى من يدعمه بالفتوى ولا يحتاج إلى من يعينه بالفتوى، فلماذا يحتاجون إلى الإمام؟ إذا كان هو قوي بنفسه وهو وحدي وحدي وحدي ما يحتاج إلى أحد، لماذا يتكثر بالشيخ محمد الإمام؟ أفتى الشيخ محمد الإمام بكفر الرافضة أم لم يفتي؟ ما دام أنك على ثبات وعلى يقين، يا من خذلت عن القتال عند أن قتل قيم الفرنسي وعند أن أصيب عبد الرحمن وقلت أنه ليس بينك وبين الرافضة قتال، ما الذي يحوجك إلى فتوى الشيخ محمد الإمام الآن؟ ولماذا تتكثرون بفتوى الشيخ محمد الإمام؟ أليس ما عندكم لا يساوي شيئا؟ ألستم أئمة الدنيا وقادة الدعوة السلفية في اليمن بل في العالم، بل أئمة الثقلين أنتم، فماذا تستفيدون من فتوى الإمام إذا أفتى بكفر الرافضة؟ وماذا ينقصكم ويهزمكم وأنتم أئمة الثقلين؟ إذا كان الإمام ما يفتي بكفر الرافضة فاكتفوا بأنفسكم واتركوا الإمام يسير في طريقه، والله سبحانه وتعالى يتولى عباده وأولياءه، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، معروف أن الإمام مالك أنكر حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأبي داود قال منسوخ، وأبو داود قال منسوخ، ما قولكم في هذا الحديث؟ هل صحيح وما علته؟ بارك الله فيكم. الحمد لله قدمنا قلت الأخوة نعيد كل مرة. فالشاهد أن الحديث قال فيه الإمام مالك أو الزهري قال هذا حديث حمصي، وقال الإمام مالك هذا حديث كذب، وقال هذا حديث كذب. وفالشاهد أن العلماء القدامى وأبو داود استنكروه وردوه، فماذا الراجح؟ أن الحديث لا يثبت، فيجوز صيام يوم السبت في النوافل أو في أيام في العاشر أو إذا كان يوم عرفة. وأما إفراده فأهل السنة يقولون، حتى بعض العلماء يقولون إنه لا يفرد من أجل أنه يفرض صيامه من أجل أن فيه مخالفة لليهود لأنه يوم عيدهم. على كل حال صيام يوم السبت لا شيء فيه، والدليل الوارد فيه منكر استنكره أهل العلم وردوه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، امرأة أفطرت في رمضان ولا تستطيع الصوم بسبب الحمل لأنه يؤثر عليها، فهل يجوز لها أن تطعم؟ بارك الله فيكم. لا، ما يجوز لها أن تطعم، وإنما إذا وضعت حملها فتصوم إن شاء الله عند المقدرة ولو بعد سنة أو سنتين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمتى ما قدرت صامت، وهي الحامل تعتبر في حكم المريض، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل لا بد للمرء إذا أراد أن يحمل القرآن وقراءته أن يكون متوضئا وجزاكم الله خيرا؟ هذا قول بعض أهل العلم، والصحيح أنه يجوز. لماذا؟ لمن كان على غير وضوء أن يقرأ في القرآن ويحمله ولا شيء عليه، لأن المؤمن لا ينجس، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال: التقيت بأن كنت على جنوب فالتقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه، فلما التقيت ذهبت واغتسلت فأتيت قال: يا أبا هريرة ألم أكن رأيتك في الطريق؟ قال: نعم يا رسول الله، لكني كنت جنوبا. قال: سبحان الله، إن المؤمن أو المسلم لا ينجس. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب من ليبيا تقول: ما حكم الذهاب إلى عرس لا يوجد فيه معازف وأهل البيت بعض أفراده على استقامة، ولكن بعض العوام هدانا الله وإياهم لباسهم لا يكون موافقا للشرع، فمنه القصير والشفاف ومنهم في لباسه إظهار للعورة، سؤالي كيف نجيب هذه الأخت في عرسها وبارك الله فيكم؟ إن كنتم أولا يشرع استئذان من الزوج، الأمر الثاني إن كنتم تذهبون لحضور العرس وترون أن الدعوة إذا نصحتم هؤلاء النساء ستؤثر وسيستفدنا وسيستجبنا، فلا مانع من الذهاب، لأن المرأة العورة هي من بالنسبة بين النساء من الصدر إلى الركبة، نعم، فإذا كان هذا هو اللباس فيجوز الذهاب وبقصد الدعوة إلى الله عز وجل والمناصحة. أما إذا كنتم تعلمون